أشد مبلغ إيمانا هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ عندي مبلغ أمانة هل يجب أن أزكيه علما أن صاحب المبلغ لم يوافق على إخراج الزكاة لجهله بالأحكام الشرعية؟ ليس لك أن تزكي ولكن تنصح صاحبه تقول له الزكاة واجبة أو تقول له إنك أردت دينيا لزكيه أو يزكيه نفسه أو أن لك كثير عليه إذا لك فتكون وكيلا له حتى تؤدي الزكاة عنها بالأمانة. أما الأزواج بها بدون إذنه وبدون صالح لا، لكن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي وأن هذا ما فيه الزكاة في المحل عليه الحول حتى يذل حتى يوفر. هل يجوز التصرف بمال أمانة بغير إذن صاحبه؟ لا ليس التصرف بمال غير إذن صاحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.